الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبابي وإخواني، انظروا إلى حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث خطير جدا، يجب على كل مسلم منا أن يتمعنه وأن يدقق فيه وفي كلماته. اسمعوا ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. هذا الرجل التافه يصبح مسؤولا يتكلم في أمر العامة وهو ليس أهل لذلك. ولكن أقول هذه علامات من علامات القيامة التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه السنوات التي تكون على الأمة تكون صفاتها الآتية: أولا، يصدق فيها الكاذب، الناس الذين يكذبون يتصدرون المجالس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكذب المؤمن، ربما يفعل كل شيء، يسرق، يزني، يفعل شيء، لكنه لا يكذب، المؤمن لا يكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن كثير من الكذابين هم الذين يجلسون في المجالس ويتكلمون، ولكونه في منصب من المناصب نأخذ بكلامه رغم أننا نعلم يقينا أن كلامه كذب وسحت لا يقبل، ولكن رغم هذا نسكت على هذا ونأخذ من كلامه ونأتي للصادق فنقول له: كذبت، وهو صادق. أعظم من هذا ما حصل مع أخ لنا، قال: سكن عندي أناس من أهل الخليج، فعندما سكنوا خرجوا دون علمي، أي تركوا كل الشقة بما فيها، لأنه شقة مفروشة، فتركوا كل شيء ولم يعطوه شيء، خربوا كل شيء في هذه الشقة، ثم رفع عليهم قضية. ولكن هؤلاء الجماعة أتوا بمحام، فهذا المحام علم هؤلاء الكذب، قال لهؤلاء الذين كانوا يسكنون: قولوا لم نكن نسكن عنده. الله! طب والعقد وصورة جوازاتهم والناس الذين كانوا يرونهم دخولا 6 أشهر وهم يدخلون ويخرجون؟ قال: فعندما جاء يقول: وقفت مع المحامي فقال القاضي لهؤلاء: أكنتم تسكنون عند هذا؟ قالوا: لم نسكن. اسمع الجواب، قال: ما دام أنهم ما سكنوا عندي فأنا لا أريد أن أدخل هذا المحامي النار وأن أدخل هذين النار، فإذا لا بد لي من أن أكون سببا في إدخالهم الجنة، فأنا أسقط حقي وأغفر لهذين رغم أني أحذرهم من الكذب. وأقول لك أنت أيها المحامي، لو كنت في عرصات القيامة أكنت تدافع عن هؤلاء باطلا؟ أكنت تجعل الحق باطلا والباطل حقا؟ لكن من أجل أن لا تدخل النار أنت وهم، أنا أعفو عنكم ولا أريد منكم شيئا، فعفى عنهم وأسقط حقه من أجل أن لا يدخل النار. لماذا؟ قال: لأن أحد التابعين قال عندما خرج خارج المدينة ولحق به شرطي فقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر، فأعاد الشرطي على ذاك الصالح إبراهيم فقال له: أين العمران؟ قال: هذه، وأشار إلى المقابر، لأنها أول درجات الآخرة ومنازل الآخرة أولها القبر، فإن كان القبر فيه الأعمال الصالحة فنجوت يا عبد الله، نجوت يا أمة الله. إذا كان القبر أول منازل الآخرة قد أصبحت فيها سعيدا، فهي والله منازل الآخرة الأولى التي فيها الجنان، يصبح قبرك رياض الجنة ولا يكون قبرك من النار أبدا. فقال: من أجل ذلك عفونا عنك. هذا الرجل التابعي قال له: ضربه هذا الشرطي فشج رأسه، فعندما شج رأسه أخذه إلى المدينة، فقالوا: لم شجت رأسه؟ قال: أقول له أين العمران فيشير إلى المقابر فضربته. قال: أتدري من ضربت؟ قال: لا. قال: إبراهيم، هذا الرجل الصالح. قال: نعم، الله أكبر. قال: فنزل يقبل يديه ويطلب منه المغفرة خوفا أن يدعو عليه. فقال الناس عندما ضربك ماذا قلت؟ قال علمت أن الله آجرني وأن الله آزر، يعني أعطاه وزر، فقلت يا رب امنحه الجنة، يعني رغم أنه ضربه ورغم أنه شج رأسه، لكن هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أما رأيتم عندما ذهب إلى الطائف فأدميت قدماه دعا لهم رغم أن ملك الجبال موجود ويقول ادعوا عليهم مطبق عليهم الأخشبين، لكن دعا لهم فقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أخرج من ذرياتهم من يوحدك يا ذا الجلال والإكرام. وبالفعل أسلموا جميعا، فلو دعا عليهم لأهلكهم، وهذا أخذ بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لمن آذاه لمن ضربه بالجنة. وكذلك هذا العالم نفس الشيء، قال أعفو عنكم عسى الله أن يهب لكم الجنة ولا أريد منكم، لكن لا تعودوا لمثل هذه المواقف ولا تكذبوا تحت راية الله عز وجل، وأنت أيها المحامي لا تقل إلا ما يرضي الله عز وجل ولا تعلم الآخرين الكذب. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا نافعين في هذا المجتمع لا ضارين فيه، نراقب الله عز وجل في السراء والضراء، وعنواننا في حياتنا الله معنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا. فمن كان الله معه، من كان الله ناظره، من كان الله شاهده، لا يعصيه، إياك والمعصية. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من كل ما يغضب الله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.